عزة إسحاق معوض، شاب مسيحي عاش حياة الرغد والثراء. سكن في بداية حياته بجوار كنيسة العذراء. أراد له أبواه أن يكون من رجال الكنيسة، لكن الله اختاره ليعتنق دينه وليرفع رايته. توقف أمام خداع زهور مزعوم للسيدة مريم البتول، فتحولت للحق وجهته ويسر الله له طريق الإسلام. أخوكم في الله محمد رفاعي سرور، وهذا هو اسمي الذي قد اخترته بعدما من الله علي بالإسلام. وكنت قبل ذلك ولدت باسم عزة إسحاق معوض، حيث أنني نشأت في أسرة مسيحية من طائفة الأرثوذكس، وكنت في مدارس تسمى مدارس الأحد، وهي تؤهل أي شخص مسيحي أي كانت الطائفة إلى أن يصل لمرحلة خادم بالكنيسة أو قارئ للكتاب المقدس، ثم بعد ذلك يختار طريقه، سواء كان كلية اللاهوت وهي تخرج القس ثم قمص ثم أسقف ثم مطران ثم بابا، إلى أن يصل إلى الكرسي البابوي وهو كان جالس عليه البابا شنودة. ثم بعد ذلك انتقلت إلى مدرسة أو بيت اسمه بيت الشمامسة، أهلي ودوني له علشان خاطر بيعدوني إعداد حتى أصل لمرحلة أني أكون قس. وهذا البيت فيه الكثير من الشباب والشابات، كل يعيش على حدة، فأصبحت أتلقى تعاليم المسيحية منذ صباي. كنت وقتها بحاول أن أنا أتعلم وأستفيد، وكان قس اسمه بؤطر كان بيقول لي صوتك حلو يا عزة، تعال دايما اقرأ في الكتاب المقدس، وكان يحطوا لي شمعتين وكنت أقرأ من الكتاب بترانيم معينة. وصلت لغاية سن 16 سنة تقريبا وتركت بيت الشمامسة وانتقلت للقاهرة، رجعت الزيتون منطقتي. رغم ان انا مواليد مصر الجديدة الا اني عشت وتربيت في الزيتون جنب كنيسة اسمها كنيسة العذراء مريم بالزيتون، شارع تومباي، هي مشهورة ومعروفة. سبحان الله قدر لي ان انا لما كنت ساكن جنب كنيسة كان في ظهور العذراء سنة 68، انا كنت لسه صغير، انما لما انا كبرت بقى حاجة و70، بقى عندي يعني دخلت في 16 سنة، ابتديت اساعد بعض الشباب في الكنيسة على اننا نحط كراسي علشان ايه الجمهور الحاشد جاي من كل صوب وحد علشان يحضروا ظهور العذراء مريم المزعوم. تجد ان الشعب الغفير واقف، انا شفت بالكلام ده بنفسي والله، لغاية الساعة 2 بالليل، من الساعة 9 لغاية 2 بالليل بيدعوا بيقولوا ان عذراء مريم هتظهر، وانهم بيدعوا انها تشفي بعض الامراض، وهذا كلام الحقيقة انا متأكد انه غير صحيح، كل دي اشاعات وكلام بهدف فتنة المسيحيين وتقربهم الى الكنيسة واقتناعهم بظهور العذراء، وان دي معجزة من معجزات الرب الاله. في الاخر لقيت ان في بعض فلاشات كده بافتعال وحمامتين طاروا في وسط الظلام، في حين معروف ان الحمام ما بيطيرش بالليل ابدا نهائيا. هم عايزين يوصلوا رسالة للناس او للمسلمين المحيطين بالكنيسة بان الحمام اللي ما بيطيرش بالليل ده اعجاز، والفلاشات او المزعومة ايه العذراء ظهرت العذراء الحق بص شوف، والناس تشوف حاجة مش شايفة حاجة لانها متعبين ومجهدين مش شايفين، هم بيتطلعوا الى ان يروا ظهور العذراء المزعوم لكن ما فيش عذراء. استمر في تردده على الكنيسة ممارسا لشعائر دينه، مراعيا عادات وتقاليد عائلته، حتى تسرب الشك الى قلبه في سلامة عقيدته، فاخذ يعيد النظر في ممارسات كم تعود عليها بلا وعي ولا إدراك. وبعد ما سبت الكنيسة العذراء ليلتها وأنا ما كنتش قادر أصدق موضوع الظهور المزعوم اللي كانوا بيقولوا عليه، لكن وقتها أنا كنت لازم أظهر اقتناعي أمام الناس اللي حوالي. لكن مع الوقت ابتديت أن أنا أبتدي أمارس العقائد المسيحية في الكنيسة بشكل أو بآخر، لأن في ضغوط عليا لازم أروح أزور لازم أدخل. فبالفعل لأن أنا من عائلة مسيحية متشددة، كان والدي نفسه من عينه أن أنا أطلع قس أتخرج من الكلية الكليريكية اللي هي في العباسية ومشهورة معروفة وأبقى قس. لكن الـ الأيام والدخول بعض الكنائس خصوصا اللي في وسط البلد وهنا وهنا اصطدمت بممارسات بعتبرها عقائد وثنية، ولكن أنا في وقتها ما كنتش مدرك أبعادها قوي لأنها كانت غريبة. عشان أخش الكنيسة لاقي ناس بتتمسح بالصور القديسين والعذراء مريم وتبوسها وتقبل وتقبل الأعتاب وما إلى ذلك، كل ده برضو أثار في نفسي تساؤلات. لكن أنا كنت إيه بأشاهد الكلام ده وأنا يعني ساكت وصامت، مش عارف ده صح ولا غلط، لكن جوايا أو تقدر تقول الفطرة السليمة مدياني إحساس إن ده حاجة غلط وحاجة مش مقبولة. يعني موضوع التناول ده شق تاني برضو كنت أنا بحرص عليه، كنت بصوم من الساعة 12 بالليل على اعتبار إن أنا وقتها كنت المفروض إن أنا متدين في المسيحية، أصلي صلاة عشية لأن في صلوات خمسة في الكنيسة اللي هي البكور والظهيرة وبعد العصر وصلاة الغروب، وبعديها يليها صلاة العشية، وبعدين أصوم من الساعة 12 بالليل على حد يعني العقيدة أني أكون فمي طاهر علشان أتقبل أن أنا أفطر بحاجة اسمها جسد ودم المسيح. جسد ودم المسيح يتمثل في حاجتين، في نبيذ اللي هو النبيذ اللي هو عامل زي الخمرة يمثل دم المسيح، وجسد المسيح يتمثل في قربانة كده في وقتها كانت بباريزة حاجة كده من اللي هي ايه زي القرصة اللي انت بتاكلها دلوقتي. فبقيت مندهش الحقيقة، انا كنت فعلا بتناولهم ولكن من جوايا في شيء بيقول لي ان ده حاجة غلط حاجة غريبة. طب ليه انا بحب المسيح اللي هو الرب الهي واللي انقذني واللي هو اتصلب عشاني اكل دم اكل لحمه واشرب دمه؟ طب ليه؟ ايه الميزه في كده؟ ايه الاحساس اللي انا هبقى منتشي بيه يعني؟ فبقيت ايه امارس العباده واحده واحده بدون اي اعتراض، الا اذا كان في اعتراض داخلي وانا مش قادر اتكلم، مفيش الجراءه ان انا اتكلم وما عنديش العلم ان انا ارد بيه واتكلم، لكن هو من جوايا في شيء بيقول لي ان في حاجه غلط. تمكنت الريبة والشك منه، فقرر الابتعاد عن ممارسة شعائره واعتزل في بيته يطالع مذاهب طوائف أخرى، فازدادت حيرته. ابتديت أن أنا أنسلخ شوية بشوية وابتعد عن الكنيسة كزيارات، لكن في البيت كنت بستمع للقداس، أستمع للجماعة الزوار اللي هم بيجوا ككاثوليك كبروستانت كأدفنتست، لأن أنا من طائفة الأرثوذكس. ففي عندنا حوالي هنا في مصر 11 طائفة، الأرثوذكس أعلاهم وأكبرهم في العدد من حيث العدد ومن حيث الانتشار. الأرثوذكس يليها كاثوليك يليها البروستانت اللي هو منها الإنجليين والإصلاح والمارونيين والأدفنتست اللي هم أقرب لليهود وطوائف عديدة يعني. ففضلت على هذا الحال وهذا المنوال وأتكلم وناقش ورويدا رويدا بقيت أتكلم لغاية ما سبحان الله وصلت لمرحلة اللي هي الظلال. يعني أنا لا بقيت مسيحي ولا حتى مسلم، بقيت على الحياد كده مش عارف أنا فين. أنا ظللت في حالة اللي هي نقول عليها ايه الظلال، المرحلة الانتقالية اللي انا مش قادر احدد انا فين بالضبط في انهي منطقة، لان هنا بكلام وهنا بكلام. هنا لو قعدت مع بعض المسيحيين واتناقش معهم يقولك لا ده المسيحية دي قبل الاسلام 600 سنة، فلازم تقتنع ولازم تؤمن بالمسيحية دي الحق، انت ناسي ان انت اتولدت عليها وربنا رايد لك كده. انت اتولدت كده مسيحي فلازم تشيل صليبك ولازم تقتنع باللي انت فيه. اذا كلمت المسلم يبتدي يقنعني ويقول لي ان المسيح ما هوش ابن الله ولا هو الله، فيبتدي يعني يصطدم بايه، بعقلي وفكري والفطرة السليمة، ابتدي اقتنع فعلا كلامه مظبوط. ففضلت 3 سنين خايف ومتردد لان العملية مش سهلة، وانا داخل عشان العقيدة، يعني الحمد لله مش داخل عشان واحدة بحبها مسلمة فاسلم عشانها او مال زائل او عرض من اعراض الدنيا. لان في مثل بيقال ان صام وصلى لاجل امر كان يطلبه، فلما قضي الامر لا صام ولا صلى. خلاص انتهى الموضوع وابتعد عن دائرة او حظيرة الاسلام بسبب ان هو ايه، اخذ من عرض الدنيا ما يشاء. ولكن القضية عندي كانت تفرق كتير، كنت انا داخل لاجل العقيدة، فمقتنع بان في الاساس بقى اساس الفكرة عندي، كنت مقتنع من وانا عندي 14-15 سنة ان هنالك اله واحد فيش غيره، واحد فقط لا غير، واحد احد اي لا تجزأ. فاذا كان في الكون اله واحد، ليه ما يكونش فيه دين واحد مقبول عند الله، اما المسيحية اما الاسلام. الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله. اشكو وتسمع انت تعرف ما بي، تدري بحالي وإن كتمت سؤالي، إن جف حبري أو محوت مقالي. أنت الرفيق إليك سقت رحالي، كم من خطايا شوهت أوراقي، كم من رزايا أحرقت أحداقي. أنا مركبي تاه ببحر أوزاري، وبدون عفوك لا محالة شاقي. ففضلت على هذا الحال لغاية ما إيه، وصلت بفضل الله لمرحلة الهداية. من يرد الله به خيرا يشرح صدر الإسلام، الحمد لله. فبداية الهداية حينما كنت في المنطقة السكنية اللي كنت فيها المحيطة بي، الحلمية والمطرية، سمع عني أخ ربنا يبارك له ويجزيه خير، كان هو يعتبر السبب الرئيسي بعد الله عز وجل، اسمه الشيخ أحمد كامل ربنا يبارك له. سمع ان انا شاكك ومتردد ومبتعد عن الكنيسة وما بصليش وما بروحش خالص، فابتدع طريقة كده انا عرفتها فيما بعد، طريقة جميلة قوي. قابل اخ اسمه محمد دياب، قال له ليه انت ما بصليش في المسجد وكثرة المساجد وقلة الرواد، وكان داخله من مدخل دعوة من جماعة التبليغ والدعوة. فبعد ما خلص حوار معاه انتقل لي انا، قال لي وانت يا اخ عزت ليه ما بتصليش في الكنيسة، وليه ما بتروحش الكنيسة، وليه مش ملتزم، وليه ما بشوفكش تروح الكنيسة وتناقشني وتكلمني كده. قلت له بصراحة اخ احمد انا مش مقتنع بحاجات كتيرة قوي في الكنيسة، وبالعقائد الوثنية اللي في الكنيسة، ومش مقتنع بحاجات كتيرة. انا شفت رؤية يا شيخ احمد عمري ما انساها في حياتي نهائيا. قال لي احكي لي الرؤية ويمكن احاول ان انا نفسرها سوا. قلت له انا شاعر بتفسيرها، ان انا لما كنت ماشي في الطريق ناحية كنيسة شبيهة بكنيسة العذراء مريم الكبيرة، اللي هي كمان شبيهة بالكاترائية الكبيرة، فيها قبة كبيرة ومنارة، وانا ماشي لقيتها بتقع بتنهار، بتقع وبتنهار، بس الحمد لله بعيد عني، انا شايفها بتقع وبتنهار بس انا ماشي بعيد في الامان، وانا شايفها بتقع وبتنهار انا حاسس جوايا ان في كابوس انزاح من عليا، في حاجة كده ارتحت لها، بس ايه الوقوع والانهيار ده انا ما فهمتوش الا فيما بعد. وبعدها مشيت طلعت قدام بعد الوقوع انهيار الكنيسة، وقفت في ميدان عام كبير في عدة مفارق، واقف منتظر حاجة تيجي يعني تنقذني من الحيرة اللي انا فيها دي، حاجة تشيلني، حاجة اركبها، حاجة ابتعد بيها عن مفارق الطرق. والله يا شيخ احمد ده اللي انا شفته بالفعل، وبعد قليل لقيت سبحان الله مركبة لا انا عارف هي طيارة ولا هي سيارة ولا هي اوتوبيس، مش قادر احدد ماهيتها، لكن هي مميزة جدا، شكلها جميل ومريح. جت مشيت كده قصادي وانا ركبت وانا سعيد جدا، حس ان انا في حاجة انقذتني من الحيرة. وبالفعل انا في حيرة، يعني وقتها انا كنت في حيرة بالغة، لا انا عارف هويتي ايه، مسيحي ولا مسلم، ولكن قلبي منشرح للإسلام. فبالفعل لما ركبت المركبة دي وقعدت وارتحت بفضل الله، كان المكان كله كامل، مفيش غير بس كرسي واحد فاضل، قعدت وارتحت والحمد لله، حمدت ربنا ان انا ايه ربنا انقذني من الوقفة ومن الحيرة وركبت. وبعد ما المركبة مشيت حسيت بسعادة غامرة، وكأني رايح كده المكان جميل، مش عايز اقول الجنة لان انا يعني مقصر، وربنا سبحانه وتعالى يعيننا ويعيننا على طاعته وعلى ذكره، ولكن شاعر باني انا ذاهب الى طريق الصواب، طريق الصح. فانا تفسيري للرؤية على قدر معلوماتي ان انهيار الكنيسة ده يعني انهيار العقيدة المسيحية عندي، ورؤيتي للمكان اللي انا كنت فيه اللي هي دايرة عبارة عن ميدان وفي مفارق، دي الحيرة اللي انا كنت فيها، مش عارف اتجه يمين ولا شمال ولا في النص، لغاية ما جت مركبة هي تمثل الاسلام. فالمركبة دي لما نقلتني وخدتني ذهبت بي الى الحق، الحق ده بقى في الاخر يودي فين؟ حسب رحمة ربنا سبحانه وتعالى الى الجنة ان شاء الله. فدي الرؤية اللي مش ممكن انساها. فهو وافقني في التفسير ده، قال لي انا عادك مع اخ فاضل اسمه الشيخ رفاعة سرور، ما كنتش اسمع عنه ولا اعرفه، هو كاتب ومؤلف، قال لي عادك معاه وتتكلم معاه وتصرحه بمخاوفك وافكارك ورغبتك في انك انت ايه تعرف الصح والصواب فين. ما كناش لسه بنتكلم بصدد الاسلام، كان لسه الكلام كبداية، بابتدي اقول ايه اقعد مع الشيخ وافهم واخد ودي معاه واسأل. وبالفعل التقيت بالشيخ رفاعي بفضل الله، ولما قعدت معاه ارتحت له جدا. في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك الارواح جنود مجندة، ما تعرف منها ائتلف وما تنفر منها اختلف. فاذا طلقت الارواح حصل الفة، فحصل الفة بيني وبين الشيخ رفاعي، لانه يعني اخ فاضل عليه رحمة الله. فالشاهد من الكلام ان انا فضفضت للشيخ رفاعي وقلت له على كل المشاكل اللي انا مريت بيها، والمشاكل حتى الفكرية والرؤية اللي انا شفتها وكل اللي انا مفكر فيه من سلبيات وايجابيات ومن افكار متضادة ومختلفة ومتباينة، لغاية ما ايه قرأ لي بعض ايات من القرآن الكريم واخد ودة معايا وابتدى يوضح لي الرؤية. فانا في نهاية القعدة كنا قاعدين في جلسة صالون انا وهو الشيخ عبد الفتاح اللي هو امام المسجد، والشيخ احمد كامل ربنا يبارك له اللي هو ربنا جعله سبب لمقابلة الشيخ رفاعي سرور. فبالفعل في نهاية الجلسة مع الشيخ طلبت منه ان يقرئني الشهادتين. قال لي يا استاذ عزت انا عايزك تفكر سنة واثنين وعشرة براحتك، ما ينفعش انا عايزك قلت له يا شيخ انا وصلت لمرحلة النهاية، انا فكرت كتير وبقالي ثلاث سنين متأرجح بين الحق والباطل وخايف والآن ومضطرب، انا عايزك تقرئني الشهادتين ثم بعد ذلك لو انا استوقفتني اسئلة واستفسارات هسأل وهستفسر بدون اي حركة ومفيش اي مشكلة. فبناء على الحاحي ورغبتي بفضل الله اقرأني الشهادتين، وبعد الشهادة الاولى بعد اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، قال لي كمل وان المسيح هو عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فبعد ما أقرأني الشهادتين طلب مني طلب أنا ما كنتش مدرك أبعاد وقتها، لكن فهمته فيما بعد. قال لي أنا عايزك تغتسل اغتسالك من الكفر والشرك إلى الإيمان والإسلام. قلت له إزاي؟ قال لي نفس غسل الجنابة. قلت له مش فاهم يعني إيه غسل من الجنابة؟ ما كانش فيه في المسيحية حاجة اسمها التطهر وغسل الجنابة والوضوء وما يسبق الصلاة من طهور. ما عندهمش الأحكام والأوامر والضوابط والنواهي عكس الإسلام، في وضوح في أوامر وفي نواهي وفي وضوح للمسلم من خلال الآية الكريمة اللي بتقول إيه؟ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فبالفعل المسلم إذا التبس عليه أمر وحب أنه يسأل ويستفتي بعض العلماء يسألهم ويجد الإجابة الشافية، في حين أن القصاوصة تجد اثنين بيختلفوا. حتى أنا والله أذكر يحضرني وقعة غريبة عجيبة، لما بعد ما عملت العملية الجراحية لإزالة الصليب ونزلت، كان بعد العشاء، قابلت اثنين قصاوصة في كنيسة كده في شبرا، وشبرا مشهورة بكنائسها كتير. فدخلت واتناقشت معاهم، لان كنت واخد اذن مسبق من الشيخ رفاعي ان انا لو اتناقشت مع قس وخدت وديت معاه هناقشه، يعني بنية ان هو ربنا سبحانه وتعالى لعله عسى يجعلني سبب لهدايته. ان في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك ايه؟ لان يهد الله بك رجلا الى الاسلام خير لك من حمر النعم، وهي اعظم الابل عند العرب، ويقال في رواية اخرى خير لك من الدنيا وما فيها. ان انت لما ربنا يجعلك سبب لاسلام احد الأشخاص الذين كانوا على غير الإسلام ثم من الله عليه بالإسلام، بتاخد أجره إلى يوم القيامة، أجره هو وأولاده وذريته وكل من حوله، ربنا جعلك سبب أساسا. فالحمد لله رب العالمين، ناقشتهم كلمتهم في موضوع التوحيد، توحيد الله، وأن المسيح هل هو عبد الله ورسوله ولا هو ابن الله كما يزعمون، لأنه إذا صلح التوحيد صلحت سائر العبادات. فالاثنين قصاوصة اختلفوا في ماهية الله، هما الاثنين أرثوذكس والله، واختلفوا كمان في علم الغيب عند الله. والله أحد القصاوصة، وهذا قسم أحاسب عليه، بيقول أن الله الرب يسوع ما يعرفش الحاجة علم الغيب إلا إذا بعد ما تحصل، إلا بعد ما تحصل. والتاني قال له لا يا أبونا، لا يا قدس يا أبونا، ربنا بيعلم بالحاجة قبل ما تحصل، ازاي ده يعلم الغيب؟ قلت له ما هو ما بيعرفش الحاجه اللي بعد ما تحصل، يعني ما عندوش فكره عن الجنه والنار وصفها ايه وشكلها ايه. فسكته وسهمه، وحصل بينهم خلاف فكري، وعلى اعتبار رغم ان ده من نفس الطائفه، على اعتبار ان ده له فكر وله عقيده والتاني له فكر وله عقيده تانية مختلفه، مع ان ده ارثوذكس وده ارثوذكس، ولكن ده من كنيسه ملاوي وده من كنيسه شبرا، فتجد ان في خلاف بينهم. وده وإن دل على شيء فإنما يدل على إيه؟ إن هما سبحان الله على باطل، فتجد إن الباطل دايما بيصطدم مع بعضه، مفيش تناسق، مفيش تناغم تماما. وفي آية قرآنية بتقول إيه؟ ودي حسيتها ولمستها بالفعل عند النصارى، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. فبالفعل قلت له طيب يا شيخ إزاي الغسل؟ قال لي من سنة الغسل كذا وكذا، وشرح لي صفة الغسل الصحيح اللي هو من الكفر والشرك إلى الإيمان والإسلام. فبالفعل ويبدأ حياته الجديدة في رحاب الله. وبعد ما والدي عرف وسمع من اتنين جيران ان انا كنت بصلي في احد المساجد الظهر، فظن للوهلة الاولى ان انا كنت داخل دورة المياه، الا ان هم قالوا له لا ده داخل يصلي الظهر. احنا شفناه بنفسنا. ومش عارف هم كانوا عايزين اثارة ولا عايزين يستفزوه، المهم ان هو عارف بطريقة او باخرى، وبرضه ما كانش مصدق. فلما حصل بينا زعل وغضب منه، اعتبر ان ده يعني في نوع من انواع الاهانة للعيلة ككل، لانها عيلة، عيلة كبيرة معروفة في الفيوم، وده عار بالنسبة له. فقال لي انت كده مالكش حاجة، مش هتاخد حاجة، عايز فلوسك وعايز حقك، اتجوز فلانة مسيحية وهجيب لك شقة في منطقة راقية وعيش معانا وخليك طبيعي وسيبك من اللي انت بتفكر فيه ده، لان انت كده هتجيب لنا العار. هما بيعتبروا ان الشخص اللي بيخرج عن معية المسيحية وبيدخل الاسلام ده يعتبر بيجلب ليهم العار، فدي مشكلة كبيرة. لكن ربنا سبحانه وتعالى ثبتني، لان كان الشيخ رفاعي عليه رحمة الله كان دايما يقول لي في دعاء جميل قوي، تقول يا محمد اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك. فالحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا، والحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. واتوضى ويبقى حاجه باينه كده، فلازم ادري يعني. فكنت بشيله بس ايه ساعه الوضوء من غير ما حد يشوفه، عشان ايه؟ يبقى الوضوء سليم، لان ما يكون في جزء يعني متداري، فبيبقى لازم يعني اتوضى وضوء سليم يعني. ولكن ربنا سبحانه وتعالى اكرمني بدكتور احمد في شبرا، قال لي انا هعمل لك العمليه الجراحيه بمبلغ رمزي اللي هي ايه الغيارات ب 20 جنيه. وعشرين جنيه وقتها كان رقم برضو مبلغ يعني، والحمد لله قلت له متيسر اقدر ان انا اعملها. والله ما استعنت باحد من المسلمين يدفع لي جنيه، ما انا كنت عايز انا ابذل جهد. وبالفعل الحمد لله رب العالمين شال الصليب بعملية جراحية صغيرة كده اللي هي ايه نقول عليها بنج موضعي، وانا شايفه وكتب عني تحقيق صحفي وقتها بيقول تحملت ألام إزالة الصليب من جسدي لأتحرر من العبودية، عبودية الايه الصليب، وبفضل الله شلته، مفيش غير الايه الأثر اللي هو البسيط ده اللي باين. وطبعا ده بيذكرني يعني ربنا من علي بالإسلام وكرمني وشلت آخر حاجة تربطني بالمسيحية على الإطلاق. وبسم الله ما شاء الله الدكتور أحمد ربنا يجزيه خير اللي عمل لي عملية جراحية بإزالة الصليب، دعيت له كتير قوي ان ربنا يكرمه ويجعل ده في ميزان حسناته. في احد الايام بعد كام شهر من عملية الصليب وازالها بنجاح بفضل الله، فبطمئن عليه، لقيته بيقول لي بسم الله ما شاء الله جات لي سفرية للسعودية، هشتغل هناك طبيب. فدعيت له ان ربنا يكرمه ويجعل ده في ميزان حسناته ويرزقه رزق طيب يعني. والحمد لله رب العالمين اللي بيعمل الخير بيجده يعني، ما عند الله باق وما عندكم ينفذ. فالحمد لله رب العالمين. بعد كده ابتديت ان انا افكر ونفسي تهفو الى الطواف حول الكعبة، ونفسي اسافر السعودية. كان ايه دولة يعني اول دولة فكرت ان انا اسافرها في حياتي بعد الاسلام، لان يعني بطبعي قبل الاسلام كنت غاوي سفريات كتير وكنت بحب اسافر دول عديدة، الا اني اول دولة والله فكرت اسافرها بعد ما ربنا من علي بالاسلام هي السعودية عشان اعمل عمرة. فوجدت ان تكاليف العمرة في وقتها كانت فوق طاقتي، لان انا دخلت الاسلام صفر يدين، خلاص انا خسرت مصنعي وحالي، وكان والدي بيحاول يضغط علي عشان ارجع تاني والعياذ بالله. فالحمد لله الذي عافانا، والاخوة هدوني وقالوا الحمد لله انت ربنا كرمك وشرح صدرك بالاسلام وكسبت ما هو اكثر من المال اللي انت خسرته بكتير، وربنا يكرمك ويعوضك خير منه. ففضلت مع الوقت احوش من مالي الخاص، لان كان الشيخ رفاعي جزاه الله خير هو والاخوه اللي حوالينا كانوا ممكن يلموا لي مبلغ واسافر واعمل عمره، انما انا رفضت ده بفضل الله تعالى. قلت لا انا اجمع من مالي أنا الخاص وأحوش لغاية ما إيه ما أقدر أسافر. وتأخرت سنتين بسبب إن أنا حاولت إن أنا أكمل المبلغ المطلوب، وبالفعل ربنا كرمني ورزقني الله رزقا حسنا من الكتب الإسلامية. أول حاجة تجرت فيها بعد الإسلام في مجال الكتب الإسلامية، على اعتبار إن أنا كنت إيه بجمع بين الحسنيين، تجارة كتب إسلامية ورسالة وحاجة طيبة فيها علم ينتفع به الآخرين، وفي نفس الوقت أنا كنت بتصيد الحقيقة كتب لنفسي وأقرأها لغاية ما جمعت بفضل الله مكتبة كده يعني على قد الحال في حدود 3-4 آلاف كتاب، والحمد لله رب العالمين استخرجت من بطونها من خلال ما هي مراجع لي يعني مجموعة أبحاث يعني. ساعدت تجارة سرور للكتب الإسلامية في تكوين معارف واسعة حول الإسلام، إضافة لرصيده في المسيحية، ليقدم مجموعات من الدراسات المقارنة تفيد البشرية. مجموعة الأبحاث دي أول بحث أنا فكرت أكتبه في الإسلام كان بحث اسمه الخبر الصحيح فيما ورد عن المسيح عليه السلام وإثبات أن المسيح عبد الله رسوله. منين؟ من الأناجيل الأربعة، من هولي بايبل نفسه، من كتبهم، أي من أدلة داخلية بيؤكد أن المسيح عبد الله رسوله. أنا اتعودت دايما من ساعة ما ربنا كرمني بالإسلام أن أنا ناقش النصارى بأدلة داخلية من عندهم من كتبهم. ليه؟ لأن أنا لو استشهدت بالكتاب والسنة وده شرف ليا، هيقول لك القرآن الكريم ده من صدور الصحابة وأنا مش مقتنع بيه، القرآن الكريم ده محرف كتبه الصحابة أو الرسول صلى الله عليه وسلم. طب يا سيدي تعالى نشوف الدستور بتاعك، كتابك ايه ودستورك ايه؟ هيقول لي الكتاب المقدس. انا الحقيقة بسميه الكتاب المكدس لان مكدس بكل انواع المتناقضات والاخطاء اللغوية والمعاني والاخطاء التاريخية وزنا المحارم وخلافه. هو مكدس فعلا بناء على كلمة برنارد شو حينما قال هذا الكتاب خطير احفظوه داخل خزانة فانه كتاب فيه ما فيه من الـ يعني الـ الأخطاء اللغوية والمتناقضات وزنا المحارم. والله لو جلست طوال الليل أتكلم عن هذا الكتاب مش الوقت مش هيكفي. فأنا يعني حبيت دايما أن أنا كل أدلتي وحواري مع النصارى مستمدة بأدلة من الكتاب المقدس. فبالفعل جمعت عدة أدلة بتؤكد أن المسيح عبد الله ورسوله من الأناجيل الأربعة. البحث الثاني اللي أنا شرعت في كتابته اسمه 100 دليل ودليل على تحريف التوراة والإنجيل. أما البحث الثالث فكان عن ورود ذكر اسم الرسول صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل. والبحث الرابع اللي أنا بصدد كتابته إن شاء الله ألا وهو تأكيد وتكذيب، تأكيد أن المسيح لم يصلب ولم يكبر في القبر 3 أيام و3 ليالي كما يدعون، ولكنه صلب يوما واحدا وليلتان. ثم بعد ذلك ربنا كرمني من كسب الكتب وأفاض علي من نعمي وحوشت مبلغ بفضل الله وكملته وسافرت السعودية عملت عمرة الحمد لله رب العالمين سنة 92 بفضل الله. دي كانت أول عمرة في حياتي، والحقيقة للأسف تخلفت لغاية ما عملت حج بفضل الله وبقيت أسافر السعودية كل سنة بفضل الله على مدار 12-13 سنة. أصبحت عضو في المركز الإسلامي للبحث العلمي والترجمة في جدة، ومن ضمن الأبحاث اللي أنا عملتها هناك اللي أنا ذكرتها منذ قليل يعني. وبعد الحمد لله رب العالمين ما ربنا كرمني بعمرة وابتديت أن أستقي العلم من علماء السعودية وعلماء مصر بالدرجة الأولى، ربنا أكرمني والتقيت بعد الشيخ رفاعي سرور أستاذي هو اللي أقرأني شهادتين وربنا جعله سبب، التقيت بالشيخ الصالح بن عثيمين في السعودية والتقيت بالشيخ محمد الغزالي هنا في مصر في بيته وقعدت معاه وعرضت عليه البحث اللي أنا كنت عامله بفضل عجبه وكان هيكتب له مقدمة لولا أن وفاته المنية في السعودية سنة 96. والتقيت بالشيخ كشكي عليه رحمة الله أكيد في كل العلماء هو الشيخ الصالح بن عثيمين إكراما وتعظيما. أتم الله على سرور نعمته بأن هداه لدعوة غيره إلى الإسلام لينال حظه من عظيم الثواب. طبعا ما في شك أن الإنسان بعد ما بيدوق حلاوة الإسلام بيحاول يضيق الآخرين. حلاوة الإيمان والإسلام بيبقى نفسه كل الناس اللي هم على غير الإسلام اللي أنا مشفق عليهم وبدع الله عز وجل أن يمن الله عليهم بالإسلام. في خلال يعني رحلتي عبر مجالستي للشيوخ والعلماء وقراءة بعض الكتب ومن حضور الدروس وخلافه والاعتكاف في المساجد وما إلى ذلك، أصبحت المفروض أن أنا أكون مسلم عامل بقى، أنقل العلم اللي أنا تعلمته والعقيدة والفكر والإسلام والاقتناع بده، أن ربنا سبحانه وتعالى يجعلني سبب لإسلام بعض الشباب. ففضل الله تعالى ربنا جعلني سبب لإسلام 3 من الشباب و2 من الفتيات. كان الكلام ده في التسعينات، كنت وقتها ما زلت لسه متفرغ للدعوة والاهتمام والتقارب مع غير المسلمين، على اعتبار ان انا درست القضية دي بعمق شديد، هي قضية الايه اللاهوت والناسوت والصلب والفداء والعقائد اللي عند المسيحيين، لانك لازم تتكلم معهم بايه بعلم وبمنطق وبأدلة داخلية وفيها نقد بناء، ما يكونش نقد هدام وما يكونش فيها نوع من أنواع السخرية أو التطاول. وادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. ولكن أنا بعتبر أن ربنا جعلني سبب لإسلام 5 أول عن آخر طوال فترة ما بعد الإسلام، بعتبر ده جهد مقل، لأن 5 المفروض يكونوا 5000، إنما يعني الحمد لله رب العالمين من خلال ما أنا كنت بس على الحصول على الرزق الحلال وتعب ومجهود، لقيت نفسي منشغل بالعمل لغاية ما ربنا كرمني، والحمد لله رب العالمين دخلت جامعة عين شمس، وبفضل الله تعالى حصلت على دورات مكثفة من خلال أستاذي الدكتور فوزي مدبول الله يرحمه في مجال زراعة وإنشاء مزارع المشروم. والحمد لله رب العالمين بقى ليا مع شريك بدل الفرع 2، وربنا كرمني وعوض عليا كتير اكثر مما يعني خسرت، لان سبحان الله من ترك شيئا لله عوض الله خير منه. فالشاهد من الكلام ان بعد ما ربنا كرمني واصبحت يعني في رغد من العيش ونعمة طيبة الحمد لله رب العالمين وكرمنا اكتر، ابتديت ان انا برضو اشتاق للعمرة والحج تاني، فادعوا لي ربنا سبحانه وتعالى يكتبها لي. الحمد لله على نعمة الاسلام وكفى بها نعمة. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله.